أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمت ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بسم الله فهب لي من لدنك يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل قال كذلك

والديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا